لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم فما زلنا نتناول موضوع الحاكمية من كتاب فضل الله الحمد، على أساس أنه أوفى بكثير طبعا مما هو معنا في منة الرحمن، وإحنا بنحاول بالذات في هذه القضايا الشائكة أن نستوفيها. ويعني في فضل الله الحميد يعني أورد بعض الآيات الآمرة بالتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، وتعليق بعض العلماء عليها، لا سيما الذين اعتنوا ببيان حكم الانحراف عنها. يعني كل قضية احنا عندنا وجوب التحاكم بما أنزل الله وحرمة الحكم بغير ما أنزل الله. وممكن ألاقي كما يعني يعني أجد بعض المفسرين بيبين الجانب، وطبعا مجمع عليه، بل حتى المخالفين أو الذين يريدون أن يهونوا من المسألة ما عندوش مشكلة في بيان أن هذا يعني، أو ربما لا ينزعج بدرجة كبيرة من بيان أن هذا واجب شرعي، ولكن دايما مشكلة في بيان أن الانحراف عنه مخالفة كبرى، وهي شرك أكبر في بعض الأحوال وشرك أصغر في البعض الآخر. وممن عني ببيان هذا من المعاصرين العلامة الشنقيطي رحمه الله، وممن عني به من المفسرين الإمام ابن كثير، وعني به أيضا في تعليقي عليه من المعاصرين العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وطبعا ذكرنا يعني ربما عدة مرات مختصر فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم في المسألة، يعني ومررنا بها بمعظمها. احنا قلنا كلام كل النصوص اللي نقلها هنا عن الشنقيطي، ولا باقي بعضها؟ هل احنا التفصيل بالنظام الوضعي والنظام الإداري ده آخر حاجة خدناها في كلام الشنقيطي، خدنا غيرها؟ طيب، هنفترض ان احنا لان مع طول العهد يعني وقفنا عند كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله في الفصل في الفرق بين النظام الشرعي والنظام الإداري، ويمكن احنا في ثناياها عرجنا مرة أخرى على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. يقول عن العلامة الشنقيطي أيضا، وقال رحمه الله: اعلم أن الله عز وجل بين في آيات كثيرة صفات من يستحق، بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحانه وتعالى عن ذلك، فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجوز بهم إلى مقام الربوبية سبحان الله أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه. وكلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بيؤكد ما دندن عليه في كل مسائل الألوهية، بالذات في مسألة الحكمية مسألة واضحة جدا، إن مسائل الألوهية مستندة إلى أصل علمي ضمن توحيد الربوبية. أنا أعتقد أن الله عز وجل هو الرب الرازق الذي يربي غيره بنعمه، وبينبني عليها في توحيد دي جزء من التوحيد العلمي، جزء من توحيد الربوبية، وبينبني عليها في التوحيد العملي التوجه إليه عز وجل بالعبادة. توحيد الربوبية بعتقد أن الله هو السيد أو الرب، بمعنى السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة، وبينبني عليها في توحيد الألوهية التحاكم إلى شرعه عز وجل. يقول أيضا: وكل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت، وذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا. فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية أنه شرط في الإيمان كما بينه تعالى وهو شرط في الإيمان كما بينه تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، ومن الكفر بالطاغوت أن لا تتحاكم إليه. وتقدم ذكر أن الطاغوت كل ما جاوز به العبد حده، فيبقى حد بيدعي لنفسه صفة من صفات الرب. فالساحر طاغوت، الكاهن طاغوت يدعي علم الغيب، الذي يقول للناس خذوا تشريعاتي فيما شرع الله عز وجل أشرع لكم غيرها، فهذا طاغوت يتجاوز حده من العبودية، عبد حقير ذليل، كل العباد كذلك لله عز وجل، فيقول أن حكمه أحسن أو أكثر تحقيقا للمصلحة من حكم أحكم الحاكمين. فإذا من بلا شك أنه من أعظم معاني الطغيان والتي يستحق صاحبها أن يكون طاغوتا هو من يرى أنه يجوز أو أن يتحاكم الناس إلى شيء مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. وقال رحمه الله تعالى أيضا، يعني هذه نقول عن الشنقيطي رحمه الله استفرغ فيها هذه المسألة، قال إن غير الله لا يتصف بصفات التحليل والتحريم، غير الله ليس عليما حكيما خبيرا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ومن ثم لا يصلح أن يشرع للناس أو أن يحكم في أعراضهم ودمائهم وأموالهم، وإنما يحكم فيهم ربهم عز وجل. ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية أو كونية من خصائص الربوبية، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. يبقى هذه القضية كما ذكرنا وثيقة الصلة بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، في تفسير قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، قل ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات بما يضعون مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمون على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل أو كثير. ده كلام الحافظ ابن كثير في الياسق كنموذج من، يعني كما إن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في فتوى في أهل زماني في حكام زماني اللي هو كان مشكلتهم مش تغيير القانون، ده كان مشكلتهم التراخي في تطبيقه على جنودهم. يبقى عندهم الخمر حرام ولكن لا يرسلون من يتعقب الجنود في ممن يبقى وهكذا. فكان كلام ابن عباس رضي الله عنهما في أن هذا كفر دون كفر، وأنا الحافظ ابن كثير رحمه الله بيبين لنا استكمالا بعد ما ذكر الأثار عن ابن عباس رضي الله عنهما بيذكر لنا أنه صورة أخرى شاهدها وحكم عليها شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها من الكفر الأكبر وهي سورة الياسق، وهو كتاب أحكام وملزمة مستفاد من الشريعة في بعض أجزائه وخرج عنها في أجزاء أخرى، فصار حكما بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. من يفعل هذا ويكون ذا شوكة يقاتل مع كل من هو أمثل منه. تالي كان عندنا التتار وكان عندنا المماليك، والتتار كان فيهم هذا الكفر والمماليك كان فيهم الظلم، فابن تيمية رحمه الله عضد المماليك هم حكام زمانه مع ما فيهم من ظلم لكي يتصدوا للتتار. يبقى ابتداء يعني أعان الظالم في غير ظلمه، ودي من المسائل طبعا التي أصابها نوع من أنواع التشويش نتيجة الدعاية الإخوانية في الفترات الأخيرة، وهم يفعلون للأسف عندما يختارون هذا ربما عاونوا الظالم على ظلمه وربما أثنوا على من بدل أحكام الله تبارك وتعالى، كما أثنوا على رئيس تونس الذي هلك بعدما بدل أو تكلم على أحكام الميراث بشكل واضح ونفج وصريح كما هو معلوم. لا، ده هو هنا فتوى التتار برضو مبناها ان احنا عندنا المماليك على ظلمهم حفظ البلاد لم يكن يتم إلا بهم، فعوانهم ابن تيمية، مش عوانهم بس، هم انسحبوا وتركوا الشام فحضهم على الرجوع والتوجه. الأمر الآخر ان التتار مع أن فيهم مسلمون وغير مسلمين إلا أنهم كطائفة يتعاونون فيما بينهم على أمور غير شرعية، منها العدوان على الأموال والأعراض ومنها تطبيق هذه القوانين، وبالتالي كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى عندنا المماليك ذوي شوكة ومنع وهم حكام ممكنون، وعندنا التتار ذوي شوكة يريدون أن يخلعوا حكم المماليك، فكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أفتى وحرض وحض على قتال التتار. فبعض الناس قالوا طب والمسلمين اللي فيهم؟ أراد ابن تيمية أن يبين أن ثمة انفكاك جهة بين استحقاق القتال واستحقاق القتل، ولذلك استعمل حتى يعني كان كلام ابن تيمية ليس جديدا، وإن كان بعض المصطلحات انفرد هو بها لأنه أراد أن يبرز قضية أن الطائفة قد تقاتل كطائفة بينما الواحد المقدور عليه منها يعامل معاملة أخرى غير معاملة الطائفة، وإن الحكم بقتل طائفة ما لا يساوي الحكم بجواز قتل أفرادها. لأن بعض الناس العكس بقى قالوا طيب هو دلوقتي أنت بتقول إن نقاتل مع المماليك ضد التتار والتتار مسلمون كانوا عايزين يسيبوا، فبين شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم على حالهم التي هم عليها طائفة ممتنعة عن شرائع الإسلام، ويوجد طائفة أقرب إلى الحق منها لديها شوكة ومنعة، والسؤال هل يجوز لتلك الأخرى لا سيما وهي الممكنة في الأصل أن تقاتل تلك المنحرفة أو الممتنعة لا سيما أنهم يتعاونون ويتعاضدون ويمتنعون بكثرتهم وبمجموعهم وسلاحهم عن تنفيذ أحكام الله تبارك وتعالى؟ نعم يجوز، وإن تكلم الآخرون بالإسلام. طب هم امتنعوا عن شريعة مشاعر الإسلام الظاهرة هل يرتدون بهذا؟ عندنا تفاصيل كتير بقى والإيه والشعائر الظاهرة وغير الظاهرة وفي عذر بالجهل ولا فيش عذر بالجهل، لكن في قولا واحدا هم عايزين يفرضوا منهجهم أو بيمتنعوا ويمتنع بعضهم ببعض وبقوتهم وسلاحهم وعتادهم، ويوجد من هو أقرب إلى الحق منهم فيقاتلون، ثم الواحد المقدور عليه منهم نشوفه بقى هو كافر يبقى كافر، مسلم مرتد أو يعني كان مسلما ثم ارتد، طب عنده ارتكب كفري وهو مما فيه عذر بالجهل أو تأويل يبقى مازال مسلم، وهكذا فيعامل كل بحسبه على النحو الذي ذكر. طيب يعني هنا من ضمن الأشياء اللي أنت لا تسأل عن قتال، يعني البعض أحيانا بيقول طب بقى يعني سوء فهم داعش لموضوع قتال الطائفة الممتنعة مش هنلغيها، ها موجود في الشرع قتال البغاة وقتال الخوارج ومنه يتفرع عليه قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهر. ولكن القضية من جملة ما ينبغي أن ينتبه إليه إن أنا يبقى عندي حد منحرف ويبقى عندي حد عنده شوكة، وبعدين نسأل بقى هنا في إمكانية قيام قتال، فنقول لهذا الممكن أو هذا الذي هو أقرب إلى الحق أنت ولديه الشوكة والمنعة، ولكن التاني برضه عنده سلاح ومعتضد به، ولكن فيقول زي المماليك أو غيرهم ممن يقوم مقامهم كان عندهم صلاح أو ما يعني كان عندهم بعض الفساد، هؤلاء الممتنعون عن شريعة أو شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ويمتنع بعضهم ببعض ويعاون بعضهم بعضا بعدد وسلاح، هل يجوز أن نقاتلهم إن أصروا على ما هم فيه؟ فيكون الإجابة هنا لهذا الذي هو مستعد من الناحية المادية لقتالهم وهو من الناحية الشرعية أكثر يعني تحقيقا لمصالح المسلمين وحماية لها، فيقال حينئذ يجوز أن تقاتلهم وإن كان بعضهم وإن كان ليس كلهم كفارا، ممكن بعضهم كافر كفر أصلي، بعضهم مرتد، بعضهم مسلم وعمل كفر مما يعذر فيه بالجهل والتأويل إلى غير هذا، فهي دي الفتوى حينئذ. أما يجي حد في هو نفسه من الخوارج هو اللي خرج على المسلمين بالسيف، أو حتى رجل صالح ويعني لا وجود لمثل هذه الحالة ويبقى عايز يطلع فتوى هؤلاء يقتلون قتال كذا، من يقاتل من؟ ما انت شوف الأول، لأن الأمر هنا اختلف، يعني أمر المماليك مع ظلمهم لما قرنوا بالتطار جعلوا إيه، كان الفتوى حينئذ أن يعاون المماليك ضد التطار لأنهم في النهاية شرهم أقل من شر التطار، وهم في الجملة يريدون حفظ بلاد المسلمين وحفظ الدماء وحفظ الأعراض لأنهم يحكمون هذه البلاد ومن ثم يريدون استقرارها. يبقى إذن إلى الإمام ابن كثير ابن تيمية رحمه الله، كلمنا على الياسق وكلمنا على التطار ككل وعلى توصفهم، وشيء يعني ليس مناسبا لمن يتصدى للدعوة في هذا الزمان ان يبقى مش متقن لبعض هذه القضايا، فالاولى ان يتقنها بالدراسة المتأنية لكل كلمة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، واذا كان حد شرحه من المعاصرين او غيره يعني الكلام ده كمثال. طب فان لم يكن فاقل الاحوال ان هو يقول الله اعلم، كل انسان عرضة في اي مسألة ان يجهل مسائل فيبقى سلاحه فيها ويلوث فيها بأن يقول الله أعلم، ولكن مع أن الله أعلم شرف لصاحبها، يعني ما ينفعش مثلا على سبيل المثال عشان المسائل كلها بتبقى تحتاج أن ننجو من الإفراط والتفريط، اللي جاي يدرس درس مفروض عنده ما يبينه للناس، ما ينفعش يبقى جاي يدي الدرس وهو ناوي يقول كل حاجة الله أعلم، إذا فوجئ بسؤال لا يحسنه يبقى الواجب عليه يقول ايه الله اعلم، ولو هو يقدر يبحث ويرجع يجاوب هيبقى افاد نفسه وافاد ايه غيره. برضو اللي هو انا متصدر للدعوة عبر سنوات وفي قضايا بتشغل المجتمع، ممكن قضايا كما حصل لكثير من اهل العلم ويحصل في زمان قضايا يقل يعني الحاجز الناس اليها بتضمر في الذاكرة ما فيش حاجة تنشطها، فيحصل من اي حد حسب مستواه في العلم ودرجة مرجعته ليه، وما يسأل يقول الله اعلم. طب انا مسائل الناس محتاجها كتير يجمل ان ايه ان اتقنها، ولكن يبقى في النهاية ان لم اجد فسحة انشغلت عنها بغيرها لان دي من فروض الكفايات، يبقى على الاقل اذا تعرضت لها اقول الله اعلم. فالادراك كيف تعامل شيخ الاسلام ابن تيمية مع هذا الواقع في الواقع يدرس كسياسة شرعية لكل الدنيا، يعني اللي بينتمي للمنهج السلفي والذي لا ينتمي للمنهج السلفي، بس المهم ندرس يعني الموضوع صح وبتفصيل ونرى شيخ الإسلام تيمية وغيره، احنا نتكلم ده كمثال يعني من العلماء سواء في جيل شيخ الإسلام تيمية او قبله بقليل او في جيل الأئمة، يبقى مهم جدا ان احنا عندما نتناول يعني تراث امام تعامل مع واقع ما، نعرف هو الواقع ده كان عامل ازاي وهو تعامل معه ازاي وطبق انه قواعد شرعية وكيف طبقها ونحو ذلك. لا شك تعامل شيخ الإسلام تيمية مع موضوع المماليك، مع موضوع التتار، مع موضوع حتى دفاعه رحمه الله عن الأشاعرة لما يعني انقلب عليهم السلطان وعايز يطلع منه فتوى بقتلهم، أئمة الأشاعرة اللي أفتوا بقتله بل وسعوا في قتله وسجنه، ولكنه من باب الإنصاف ومن باب أنه دول مسلمين لا يجوز أن يعين على قتلهم، بل أكثر من كده أنه دول علماء في الفقه لا تقوم الأمة إلا بهم، هو مش دافع عنهم أنهم فقط لا يقتلوا بل وأن دافع عنهم كعلماء ترجع إليهم الأمة في الأحكام، وهم على خلاف ما يراه مذهبا للسلف وهم سعوا في قتله وسجنه وهم ولكن عندما وضع على المحك ومصلحة الأمة هؤلاء في ذلك الزمان كانوا هم الذين يعلمون الناس الحلال والحرام، وبالتالي إذا يعني كان شيخ الإسلام تيمية يدافع عن حياتهم وعن بقائهم علماء ومفتين على خلافه معهم، لأن البديل أن يحصل فراغ في هذه المهمة، ويعني وكل ده بيبين أن هذا الرجل كرجل من الشخصيات الفذة التي تحتاج إلى أن تدرس، وإن هذا الأمر ما هو إلا يعني وإن كان ظهر في بعض اجتهاداته أو مواقفه العملية فهو ترجمة لمنهج السلف رضي الله عنهم، وإن هذا المنهج وإنه إذا أردنا أن نكون على هذا المنهج فلنقتضي بالسلف رضي الله عنهم، وابن تيمية كأحد يعني النسخ الحديثة نسبيا من العلماء اللي عصره واقع في كثير من الانحرافات المشابهة لما هو في زمانه. إذن ابن كثير رحمه الله بينقل كلام عن الياسق، هو موافق فيه لكلام شيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وبيقرر كلام في حقهم هو مختصر كلام شيخ الإسلام تيمية في فتوى التتار. ويقول مبينا لهذا لمستند هذا، يقول قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكم لمن عقل عن الله شرعا وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. ثم يقول وقد نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية شيئا من سخافات هذا الياسق، ثم قال فمن ترك الشرع المنزل، من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف من تحكم إلى الياسق وقدمه عليه ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. وطبعا حد يقول لك ماشي عم إجماع الكفر أصغر، لا هو ابن كثير وهو ينقل هذا الإجماع كلمنا إن صورة الياسق، وإن كان هو اللي بيذكر لنا في تفسيره الأثار عن ابن كثير الأثار عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحالة اللي يكون فيها الكفر ونظرها كفر إيه أصغر، لكن هنا هو بيحكي الإجماع بعد ذكر الصورة التي يرى أنها من الكفر الإيه الأكبر. فمهم جدا إثبات هذا، ثم كما ذكرنا إحنا يعني لا نتشوف إن إحنا يعني نصف أحد بأنه كافر، كل من يقول أن حكم الله عز وجل واجب الاتباع ويطبقه خلاص، طب ويقول واجب الاتباع ولكن لن أطبقه، فنقول له طب ليه لو قال لأنه غير لازم أو لأن حكم غير الله لأن الله ليس له حكم في المسألة، أو لأن حكم الله على رأي أن قال أن الله ليس له حكم في المسألة أو أن له حكم والحكم وحكم غيره أحسن، أو أن له حكم وحكم غيره مساو، أو أن له حكم أحسن من كل الأحكام، ولكن يسع أن يخالفه إن قال أي حاجة من دي، فهذا هو الكفر الأكبر الواضح، حتى ولو من باب القواعد العامة اللي بتقول إنه إذا انخرم من القلب التصديق والانقياد كفر، حتى لو ما طيب إن قال إن ولا واحدة من دول، طب لا يتصور، حيقولك ده شيء واجب التنفيذ وحسن وفيه كل خير ثم يمتنع، لا يعني لا يتصور هذا في عقلاء البشر، هو حيقولك واحدة من دول حيقول إيه، أنا مضطر أو ورثنا هذا عن الاحتلال أو يحدث كذا أو يحدث كذا، إن قال أي شيء من هذا اعتبرناه إما اقتنعنا به فنعتبر عذر كامل، أو على الأقل بنعتبره شبهة أو شبهة التأويل تمنع من التكفير، فيش تشوف لتكفير العباد، لكن في حد هو الحد اللي يطلع والعياذ بالله يقول لك أنه كافر بالله، أنت كنتش تتمنى أنه يكفر بس هتعمل له إيه؟ طب ما هو زيها لما حد يطلع مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، لو هو جاهل، لو الكلام محتمل، لو مش فاهم كل ده بتحقق، لا هو مصمم يسب الناس مثلا والعياذ بالله، هو يعني انت لا تملك ان تكره الناس على الايمان، ومن باب اولى ايضا لا تملك ان تصف الكفر بانه ايمان، فلو حد برضو خرج قال شرع الله وحشية شرع، ممكن يقول انتوا فاهمين حاجة غلط، يبقى ماشي، طب ايه اللي انت بتنسبه للشرع، تعالى نشوف يعني، ودلوقتي بتوع فرنسا طبعا هم كفار اصليين يعني، بس الشاهد ان بعض المسلمين ممكن يقلدهم، الامام ارى ايات الحجاب، هم ساعات يقولوا لنا انتوا فاهمين الايات غلط في مسائل كتير يعني، فانت بتقول طب فهموا لنا فين الصح، انما ده جرمه انه ارى الايات، اذا هو يعني يعاند ويستكبر، لو كان ده مسلم كان هيبقى ارتد كده، اما كافر اصلي ازداد كفرا، ليه انت معتبر الآية، ده انت مش بتقول فهمه لها، ولا تعتبر ان تلاوته للآية هو عدوان على قيم انت شايفها قيم عالية الآية تنقضها والعياذ بالله، اذا انت تزدري كتاب الله عز وجل، فلو مسلم عمل كده يكفر، فهل في مسلمين عملوا كده عبر التاريخ؟ فيه يعني، طب هل احنا عايزين الناس تعمل كده؟ بلا شك لا. هل طب يعني حد ظلمك، حد اي اختلفت معه سياسيا، اختلاف كبير اختلاف صغير، هل تتمنى ان يكفر؟ العياذ بالله. طب هل يعني من باب التشفي لو قال كلام مجمل هتحمله لان ده مسالك بتتعمل؟ لا ايضا بالعكس يعني، وبالتالي لكن اي حد يقول اذا وجد من يعني يصرح بالكفر أو يعمل العمل الكفري الذي ليس فيه شبهة ولا تأويل، ماذا تريد يعني، ماذا تريدون أن تصفوا فعلا؟ طبعا غلاة المرجئة عندهم لو قال لا إله إلا الله ما فيش حاجة حتنسخة، مع أن الآيات صريحة في كفر الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الآيات في كفر الذين يريدون أن يتحكموا صريحة في كفر الذين يريدون أن يتحكموا للطاغوت، لو قال لا إله إلا الله نحمل الأمر على ظاهره، لا يمكن أن نكفره بالتشهي ولا بالهوى ولا بالمعصية، وإن وقع فيها وإن قال إلا أن يقول قولا أو يفعل فعلا يدل دلالة قاطعة على أنه مع نطقه بالشهادتين يكذب بهما أو يأبى ويستكبر أن يتبع شرع الله تبارك وتعالى، ودي الحالات كفر أكبر، ودي بتكلم عليها الحافظ ابن كثير، ونقل الإجماع على هذا، ونقل عن شيخ إسلام تيمية أو قال موافقا لكلام تيمية رحمهم الله تعالى في موضوع التتار، وكذا بيعلق الشيخ أحمد شاكر اللي هو كان قاضي شرعي في الحكومة المصرية في وقت الاحتلال الإنجليزي، هو مش راجل داعشي، فراجل موجود جزء من الدولة، ولكن هو شايف الشريعة تتآكل، هو بين اللي بيعمل الكلام ده ويريد أن ينحي الشريعة كافر كفر أكبر، هو لم يكفر أحدا، كان يعني والده العلامة محمد شاكر رحمه الله كان وكيل الأزهر برضو، لا داعشي ولا وهابي، كان وكيل الأزهر، كفر من عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. مشهورة القصة في ان اللي كان عند عودة طه حسين والملك بيصلي معاه الجمعة، فهو عايز يمدح الملك، يمدح الملك يعني لكن مدحه بالتعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مادحا الملك ما عبس وما تولى لما جاءه الأعمى. الشيخ محمد شاكر والد العلامة أحمد محمد شاكر بعد ما انتهت الجمعة قال يا أيها الناس أعيدوا صلاتكم، جمعتكم باطلة وخطيبكم كافر. ما فيش بقى فيها فصال، يعني انت هنا تتحدث عن رجل عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعمل له ايه؟ طيب يعني الفكرة اللي بيقولك ما تكفرش، ماشي احنا لانه كفر بالكبير، طب اللي يعمل ما اللي يعمل كفر يحتمل الجهل او التأويل، ما تكفروش غير اذا اقمت عليه الحجة وازلت الشبهة. طب حد هو اجترأ على مقام النبوة وهو عالم، يعني اخذ بالك؟ فالعلامة احمد محمد شاكر نفسه كان قاضي شرعي وموجود بيصف الكلام ده بما يستحقه، وهو في ذات الوقت لم يكفر احدا بعينه، مراعاة للجهل والتأويل والإكراه الذي قد يظن في ظل وجود الاحتلال وغير ذلك من الايه من الامور التي ذكرنا. فيبين حكم كل مسألة على يعني على ما هي عليه. يقول ويعلق الشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في عمدة التفسير، ده أجود اختصارات تفسير ابن كثير، عمدة التفسير اختصار تفسير ابن كثير للعلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، يقول أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الأهواء والأراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون ولا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ يقول إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، أي المسلمون لم يخضعوا، بل غلب الإسلام التتار ثم مزجاهم فأدخلهم في شرعته، وذال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره. أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير، هذا كلام العلامة أحمد شاكر، فيقول أفرأيتم، فهو في عمدة التفسير، عمدة التفسير اختصار تفسير ابن كثير، ليحذف الأسانيد وبعض الأخبار الإسرائيلية ويبقي، يعني هو كأنك بتقرأ تفسير ابن كثير، له في بعض المواطن تعليقات بيضعها في الحاشية وده منها، يبقى هو بيجعل صلب الكتاب أقرب ما يكون كأنه باقي على أنه بقلم ابن كثير رحمه الله تعالى، مع اختصار الأسانيد وحذف بعض الأخبار الإسرائيلية ونحو ذلك، والاختصار ببعض الأثار عن السلف عن بعضها ببعض، ساعات ابن كثير بيبقى 3 4 5 من التابعين فسروا كلمة من آية أو الآية بنفس التفسير فيولد هذا، كان العلامة أحمد شاكر ممكن يكتفي بواحد منهم أو بأشهرهم. المهم ولو بحوث نادرة ليست كثيرة تعليقات بيضعها في الهامش، منها هذا التعليق، هو تعليق بقلم أحمد شاكر رحمه الله في ثنايا كتاب عمدة التفسير. يقول أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذلك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان، ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلما منهم، لأن أكثر الأمة الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة التي هي أشبه شيء بذلك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر هذه ولكن هذه القوانين يصنعها ناس ينتسبون الإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين يفخرون بذلك آباء وأبناء ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معترك ذلك الياسق العصري ويحقرون من خالفهم في ذلك ويسمون من يدعونهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي. الأحوال الشخصية دايما ما تتعرض لهجمات إنها على الأقل تأخذ بأقرب المذاهب إلى ما الموجود في التشريعات الغربية، يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد بالهوينة واللين تارة والمكر والخديعة تارة وبما ملكت أيديهم من السلطان تارة، ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين. قل أفيجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد عن التشريع الجديد، أو يجوز أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا، أو يجوز للرجل المسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ يقول: ما أظن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا محكما لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يلزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. طبعا كان وقتها في محاكم شرعية وفي صراع بينها وبين المحاكم الوضعية، وكان الشيخ أحمد شاكر بيدعو أن المحاكم الشرعية قائمة وأنه منها مستقلة، وأنه إذا اختار الخصوم أن يذهبوا إليها وجب عليها أن تتصدى في الأحوال الشرعية الشخصية وفي غيرها. فإذا برضو حتى كلام العلامة أحمد شاكر هنا كان في ظروف معينة، طبعا حصل تغير بعد كده، ويعني الأمر كما يعني صار أيضا معلق على يعني المصالح المسلمين مع وجوب يعني تعلم القضية واعتقادها. أما مسألة نحن سنضطر إلى ماذا وسنفعل ماذا، القضية ومع بيان أصل المسألة مهم جدا، وبعدين الواقع، وبعدين نقول يمكن أن نترخص في كذا في هذا الزمان أو لا نترخص، هذا قد يختلف من وقت إلى آخر. ثم يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، وهي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مضراء ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حاسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغ غير موانين ولا مقصرين. يقول: سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصره أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقول ما شاء، فما عبئت يوما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. طبعا الأستاذ محمود شاكر مع أنه مش متخصص في الدراسة الشرعية، هو الشقيق الأصغر للعلامة أحمد محمد شاكر، تصدى لمسألة يعني ما ظنه البعض تناقض بين كلام ابن كثير ثم كلام العلامة أحمد شاكر فرعا عليه، وبين اللي موجود ايضا في تفسير كثير نفسه في الايه في اثار عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني كلام ابن كثير في البداية والنهاية عن الياسق وعن كفر من تحكم اليه، وثم ان العلامة احمد شاكر جاب الكلام ده وحطه في تعليقه على ابن كثير، فالبعض قال: طب هو في تفسير ابن كثير هنا ايه كلام ابن عباس ان هو كفر ايه دون كفر، وبعدين انتوا قلتوا ده ابن كثير واحمد شاكر بيقولوا انه كفر اكبر. الاستاذ محمود شاكر بيقدم اطروحه اللي هي خلاصتها ده في واقع غير الواقع، واللي بعد كده الشيخ محمد بن ابراهيم لخصها لنا كحكم بقى، يعني ان كان محمود شاكر رحمه الله تعالى انشغل ببيان الصورة اللي ابن عباس رضي الله عنهما قال عليها انها كفر اصغر، والصورة ونقلها عنه ابن كثير رحمه الله، والصورة اللي ابن كثير قال عنها انها كفر اكبر ايضا، ونقل الاجماع على هذا ونقلها عنه احمد شاكر. فهو بين الصورتين دول دي ايه ودي ايه الكلام، يعني مجردا عن الوقائع بقى بذكر الايه يعني الاوصاف الظاهرة المنضبطة اللي بيها بنصنف المسألة انها داخلة في الكفر الاكبر او في الكفر الاصغر، من اجدها افضل ما تكون عند العلامة محمد بن ابراهيم رحمه الله. الحاصل ان احنا بنقف الان عند بداية كلام الاستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى، ويبقى ده اللي هنناوله في المرة القادمة ان شاء الله، فيه هو ليه ابن كثير قال كفر دون كفر، وقال على مين، وليه ابن كثير نفسه واحمد شاكر قالوا كفر اكبر في شأن الياسق، والفرق بين هذا وذاك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.